الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في خطبتنا هذه إن شاء الله سنقف على بعض دلالات ومعاني وفقه هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي قوام الدين وعموده وركنه النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي قوام الحج وركنه وأساسه عرفة، فمن لم يأتي بعرفة فلا حج له. كذلك النصيحة، فمن لم يأتي بالنصيحة فلا دين له. هي شرط من شروط صحة دين المرء. إذن القضية هامة جدا. ما هي هذه النصيحة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دامت هي شرط لا يفق الدين ولا يقوم للدين قائمة إلا بها، لا بد من أن نعرف ما هذه النصيحة التي يريدها منا النبي صلى الله عليه وسلم. قل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله عز وجل وهو رب العالمين؟ النصيحة لله عز وجل تكون بالدعوة إليه وإلى عبادته وتوحيده، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. النصيحة لله عز وجل تكون بتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى ومعرفة حقه عليك يا عبد الله، وحقه عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، حقه عليك يا عبد الله أن تمتثل الأوامر وأن تدخل في طاعته وعبوديته، حقه عليك يا عبد الله، ومن النصيحة لله عز وجل أن تكفر بالأنداد والطواغيت الذين يعبدون من دون الله. لا يمكن أن تكون ناصحا لله عز وجل ثم أنت تؤمن أو تتوجه بأي نوع من أنواع العبادة للطواغيت الأنداد الذين يخاصمون الله عز وجل في خصائصه وربوبيته. ومن النصيحة لله أن تعادي من يعادي الله، وتوالي من يوالي الله، يوالي الله عز وجل، أن تحب من يحبه الله، وأن تبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تكون ناصحا لله وأنت توالي من يعادي الله عز وجل أو تعادي أولياءه الموحدين. لا يمكن أن تكون ناصحا لله عز وجل. هذه هي النصيحة لله. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. عرفنا كيف تكون النصيحة لله، فكيف تكون النصيحة لكتابه؟ نصيحة لكتابه عز وجل تكون بتدبره وتلاوته والعمل به. تلاوته حق التلاوة تنقسم يا أخوان إلى ثلاث أجزاء: التلاوة الصوتية، حفظ التلاوة، والجزء الثاني حفظ التدبر لما تسمع، والجزء الثالث العمل بما تسمع. فمن أتى بهذه الأجزاء الثلاث فقد تلا القرآن حق تلاوته: التلاوة والتغني به، ثم التدبر بما تتلو، ثم العمل بما تتلو. هكذا تكون النصيحة لكتاب الله بتعليمه بتعلمه وتعليمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النصيحة لكتاب الله تكون بتعلمه وتعليمه، وتكون كذلك بالتحاكم إليه وجعله دستورا أعلى لا يواديه شيء فضلا عن أن يعلوه. عندما تعتكم إليه يا عبد الله حينئذ تكون ناصحا لكتاب الله. عندما تجعل من هذا القرآن دستورا لحياتك فحينئذ تكون ناصحا لكتاب الله. أما أولئك الذين يتبركون بالقرآن ويضعونه زينة أو كحجاب هكذا في السيارة أو كذا حتى لا يحصل لهم حادث، فهؤلاء لم ينصحوا لكتاب الله، ما أتوا بالنصيحة لكتاب الله. فلا بد للأمة من أن تحتكم بهذا الكتاب، وإلا فهي معرضة مدبرة كافرة جاحدة بهذا الكتاب. فهذا الكتاب يا عبد الله إن أردت النجاة فهو حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض، من تمسك به فقد نجا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. ومن أعرض عنه ولا فقد هلك وضل. هكذا تكون النصيحة لكتاب الله عز وجل. الدين النصيح، نحن نكرر الحديث حتى إن شاء الله بعض الأخوان يحفظونه. الدين النصيح، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. عرفنا كيف تكون النصيحة لله في كتابه، فكيف تكون النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ تكون النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبتصديقه وبموالاته ومحبته ونصرته على من يعاديه. الآن الأمة كثير من الناس يخير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طواغيت الأرض، بلسان الحال تراه يؤاثر الطواغيت، يؤاثر الأمداد، فيقف معهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم، ضد دينه، ضد دعوته، ضد سنته. ثم لو أتيته وسألته منفردا قلت: أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم وأنا ناصح له، نقول له كذاب. إذ كنت ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبا له لوقفت معه، لوقفت في صفه وفي صف أحبابه وأتباعه ضد أعدائه والجاحدين به والكافرين به. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته وبالتأسي به صلى الله عليه وسلم وبالذود عن سنته وبتعارية البدع والأهواء التي تعطي سياجا باطلا على سنة، تعطي سياجا باطلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكون برد البدع ورد الأهواء، تكون بنصرة السنة، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالاحتكام إليه: ولو ربك لا يؤمنون حتى يحكمون أي محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يكون النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. إن قيل لك يا عبد الله قال رسول الله فقط، لا تقل ولكن أنا أرى وسمعنا ويقال وهذا لم أقصد به، لا تقل ذلك. إن قيل لك قال رسول الله فتأدب مع رسول الله، لا تضرب له الأمثال. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله فيأتي أحدهم يقول له: ولكن قال الحكماء. وقال قال له: يا أخي إن حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تقل قال فلان وقال علان، نضرب الأمثال. ابن عباس يقول تكاد السماء ان تمطر عليكم حجارة. اقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال ابو بكر وعمر، كان اذا سهل يقول لهم قال رسول الله، فاذا احد يقول ولكن قال ابو بكر وعمر، فيقولون تكاد السماء ان تمطر عليكم حجارة، اقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال ابو بكر وعمر وهما هما، فما بالك الذي يقول قال بوش وقال علوش وقال الطاغوت فلاني وقال افلاطون، يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما دخلوا في النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من ان كنت ماخذا بحق للنبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل في متابعته، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة صدق النصح وصدق المحبة المتابعة، فان تفت المتابعة انتفت تلقائيا المحبة من القلب. الذي يعرض ويظهر عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن متابعته، فلو قال لك باللسان أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه كذاب. إذ لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعته ولاقتديت به ولنصرته ولاحتكمت إليه. كذلك من نصح النبي صلى الله عليه وسلم توقيره واحترامه وتعظيم حقه علينا، فللنبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم ومغلظ. إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله انتبه لسانك، احذر أن تخطب بحق النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أترفع أصواتكم فوق صوت النبي، أن تحبط أعمالكم وأنت لا تشعرون. رفع الصوت، مجرد رفع الصوت، حتى أحد الصحابة كان طبعه سبحان الله يرفع صوته، فعندما نزلت هذه الآية بكت بكاء شديدا، خاف على نفسه، لأنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يرفع صوته وهو غير منتبه، فخشي أن تصال هذه الآية إلى أن بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت لست منه، فتتصور رفع الصوت ولا تقدم بين يديه. ما بقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. توقير النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم. الخطأ بحق النبي بإجماع أهل العلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفارق، أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حكم سوى القتل. هذا هو القتل، هذا حكمه في شرع الله، حد الأنبياء ليس كالحدود. قال وأنت، قال فأنت أمره إلى الله، الله قد يتوب عنه، يكبر في مقابر المسلمين، لكن حده القتل، حده لا بد أن يفعل. قيل قد شتم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أناس فعفى عنه، هذا حقه، حقه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو ويصفح عن من يشاء وأن يعاقب من يشاء، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم ما المخول من الأمة؟ أن يعفو عن حق وخاص النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول للشاتم قد عفوت عنك أنا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لا يوجد أحد من الأمة مخول بهذا الحق، الأصحاب وأهل العلم قاصبة لم يروا لشاتم النبي صلى الله عليه وسلم سوى القتل، حده القتل، أمره آخر يتوب إلى الله. فمن نصحنا للنبي صلى الله عليه وسلم توقيره وتعظيم حقه علينا، والانتباه لألسنة أن لا نخوض فيه بغير حق، أن نعذر، أن نخطئ بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول حكمه ليس جيد، أن نقبح سنته، أن نقول سنته مقرفة أو كذا أو كذا، لا، هذا من الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه عظيم ومغلظ كما بينا لكم. بهذه الصورة يا عبد الله إن أتيت بها تكون ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيح قل لمن يا رسول الله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ تكون بنصحهم وأمرهم بالمعروف وإرشادهم إن احتاجوا للإرشاد ونهيهم عن المنكر. تكون بطاعتهم في المعروف. المراد هنا أئمة المسلمين هم الولاة، الحكام والأمراء، هذا المراد المعني من قوله صلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين، أي الحكام والأمراء. فكيف تكون ناصحا لهم؟ أي بطاعتهم بالمعروف بالحق، لا تطيعهم في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا توجد طاعة مطلقة لمخلوق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مطلقة لمخلوق فقط إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما يأمر به حق ولا يخرج من فيه إلا حق، فهو مسدد صلى الله عليه وسلم. لا طاعة لمخلوق إلا في طاعة الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الطاعة تكون بالمعروف وفي الحق، ما أصاب الحق أطعناه وما خالف الحق حلفناه، تكون بأصله إلى الحق، تكون بأصله إلى الحق. إن حاد عن الصواب، إن ظلم، إن اعتدى، تكون بأصله إلى الحق وبالخضع بالحق أمامه، فبالنصره أن ترفع بالحق. كم من طاغية واعتدى وتجبر بسبب سكوت الأمة عنه، أو سكوت لنقل العلماء لأن هؤلاء هم الخوار، سكوتهم عنه، فظن نفسه أنه كبيرا وطغى، بينما كان ينبغي أن يرفع بالحق أمامه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جاء فأمره ونهى فقتله. أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جاء. فمن النصح له أن تأطره إلى الحق، وأن تنصحه، من غشك، من غشك له يا عبد الله، من غشك له أن تجامله في الباطن، وأن تجرئه على باطنه، وأن تمدحه وهو مخطئ. هذا من الغش وليس من النصح. إذ لو كنت ناصحا لقلت له أخطأت وأصبت، مش دائما أخطأ أخطأ أخطأ أخطأ، لا، أخطأت وأصبت. إن الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا بيده، أي إلى الحق، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. لا بد من أصله إلى الحق، فهذا من نصحك له يا عبد الله، ومن نصحك لأئمة الإسلام ولأئمة المسلمين أن لا تخرج عليه بالسيف ما لم ترى منه كفرا بواحا. فإن رؤي الكفر بواح تعينت على الأمة الخروج عليهم، لقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: ما لم تروا من قال أرفع نقاتلهم، قال لا، ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا رأيتم كفرا بواحا صريحا لكم فيه برهان من كتاب الله وسنة رسوله، حينئذ حل لكم الخروج عليه. لماذا؟ لأن إقرار الحاكم على ما هو عليه كفر فتنة أعظم وبلاء أعظم. يعلم أن الخروج هناك من يخاف منه، أنه فيه دماء وفيه فتنة، لكن كن على يقين إقرار الأمة لشرعية الحاكم على ما هو عليه من كفر فتنة أغلب وأعظم، والضريبة مكلفة أكثر. انظر الأمة الآن غد كم هي الضريبة باهظة تدفعها بسبب سكوتها وإقرارها لهؤلاء الطواغيت. ندفع ضريبة باهظة والله من أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأبنائنا وأطفالنا وديننا وحيدنا وكل شيء بسبب سكوتنا. الأمة إلا من رحم الله مجتمعاتهم يعني تسير نحو الكفر. لا نريد أن نقول مجتمعات كافرة، لا، ما نطق هذا، لكن نقول أنها يعني على كثير من الناس الردة والكفر وشعارات البعث، شعارات الكفر والبعث. لو أردت أن تقيم مجتمع من مجتمعات تجد أنها بسبب سكوتك عليها، لأن هذا الحاكم لا يرضى أن يكفر بنفسه، لا بد من أن يكفر شعبه ورعيته حتى ضرب بواقعه. والله الناس مؤمنين موحدين، هو كافر بيبقى منظره مش حلو. الأمة كلها تختلف معك، فلذلك تراه يسيس ويعمل ويحرص على أن يأطر العباد ليكونوا على هواه، على سياسته، على دينه، على دينه. فلذلك هنا إن رأيت الكفر البسط حينئذ تدعين على الأمة الخروج، فإن لم تخرج فلا تلو من إلا نفسها. من النصح أن لا تخرج عليه ما لم ترى كفرا بواحا. هذا هو يعني هذا من النصح لأئمة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قل لمن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. عامة المسلمين هم ما سوى يعني الولاة الحكام والغرفة، كلهم عامة المسلمين، فنحن من عامة المسلمين الحمد لله. فمن نصحك لعامة إرادة الخير له والرفق في تعليمهم، تعلمهم ما يتعلق بشؤون دينهم دنياهم. الذي يعلم يعلم الذي لا يعلم، فالذي يحرم العلم عن الناس وعن العباد هذا ليس ناصحا، هذا غاشا. كذلك أن لا تغش، أن لا تغش المسلمين. والغش أنواع يا أخواننا، لا تظنوا أن الغش هو الغش في الناحية الاقتصادية، أضع لك الرز والقمح والسكر والملح مخلوط، لا، هذا نعم من الغش. لكن الغش الأكبر عندما أصور لك الحق باطلا، وأصور لك الباطل حقا، غشيت، نصحت لك يا عبد الله، وبخاصة إن كان المرء في موضع القدوة، إن كان من العلماء من المشايخ الكبار، ليس من النصح لأمة الإسلام أن تزين لهم يا عبد الله باطل بطل وظلم طاغوت. عندما تحسن للناس ظلم الطواغيت وتصبح عليهم الشرعية وهم لا يستحقون هذه الشرعية، فأنت غششت الناس. هلكت وأهلكت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل عليهم، أي الأمراء الظالمين، فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فقد هلك وأهلك. هلك هو احترق، وأهلك الذين يقلدونه، لأن من عادة الناس عامة الناس يقلدون العلماء، يقلدون المشايخ الكبار، ماذا يفعلون لك أنا على ذمتي؟ فهلك وأهلك، أهلك من يقلده. فليس من النصح يا عبد الله أن تزين للناس حالة طواغيت الظالمين وتجعله في صورة حسنة عادلة ولبقة، حينئذ تكون قد حسنت القريب وقبحت الحسن. ليس من النصح لهم أن تقبح لهم الحسن، حكم الله أمر شرعي، تقول لا هذا لا يجوز، هذا لا يفتن، هذا، وأنت غششت الناس، لم تنقل لهم الصورة كما ينبغي، لم تنقل لهم حكم الله كما ينبغي. كم هم الناس أو أهل من أهل الذين يسمون العلم، يسمون الحق، تسألهم ما الحق؟ لا تذهب لغيري، أنا ما ممكن في مجال معين أتوسع معك. هذا ليس من النصح، من النصح أن لا تكتم علما، أن تكتم حقا تعلمه. كذلك من النصح لعامة المسلمين أن لا تضع فيهم السيف، أهل القبلة ستضع فيهم السيف بغير حق كما يفعل الولاة الخوارج من قبل والآن، فينبغي الحذر. فهؤلاء مسلمون، لهم عليك حق الولاية وحق المحبة وحق الدراية والتلطف والرفق، الرفق بالعباد، الرفق في النصح، الرفق في التوجيه، الرفق في التعليم. إن الله رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث، إن الله يجازي على الرفق ما لا يجازي على العنف. فليس من النصح لعامة المسلمين أن تضع فيهم سيف. هكذا تكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فإن جاء السؤال ما هو حكم هذه النصيحة، أقول حكم النصيحة في دين الله بهذا المعنى المفهوم الآن في الذكر، أنها فرض كفاية. لا بد للأمة من أن ينهض نفر منها يقوم بواجب النصيحة، فإن كفروا سقط الفرض عن البقية، بقي بحقهم سنة ومنهج. أما إن لم ينفر من الأمة النفر الذي يكفي الأمة، يكفي النصح، نصح الأمة ويكفي بقيام الوقت، فهو واجب على الجميع وبخاصة منهم المستطيع. ولأن نحن في نقص، وكفاية لا ما في كفاية، والله عندنا نقص كبير، الحمد لله عندنا كل الاختصاصات إلا الناصحين قلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وضع المعلوم عند أهل الحكم وأهل الفسق والفجور والأمراض أنهم لا يحبون أن يروا أهل الصغر وأهل العفة وأهل الشر وأهل الصحة. هذا المنظر يذكرهم بقبح حالهم، عندما تنظر الفقير النجس المشرك الفاسق الفاجر، عندما ينظر إلى الطاهر النظيف السليم المؤمن العفيف الشريف تأذله، يذكره أولا بسوء حاله وقباحة ما هو عليه، كما نذكره بمعاني الطهر والعفة ومعاني الرقي، كما في الحديث المؤمن وفي رواية الولي ذكر الله. خرجوا أخواننا، خرجوا في على الباب هكذا، فجزاكم الله خيرا. المؤمن إذا رؤيا ذكر الله مفروض المخالفة، أن الكافر الفاسق الفاجر إذا رؤيا ذكر الشيطان وذكر الفجور وذكر الفسق. فترى شخصا هكذا تقول سبحان الله، تضع في ذهني كل معاني الشر تغض الطرف عنه، يذكرك بكل معاني الكفر. ترى شخص آخر عليه سمت الإيمان ونور الإيمان، تقول سبحان الله ذكرك بالله وذكرك باليوم الآخر وذكرك بالتقوى وذكرك بالعفو وذكرك بالطهر، كما كان من قبل قوم لوط كانوا يأتون الفواحش ويأتون الرجال شهوة من دون النساء ويأتون المنكرات، فنهاهم نبي الله لوط عليه السلام عن صنيعه من قبيح هذا وكره فعله. ماذا كان جوابهم؟ كان لوط عليه السلام يتطهر ويدعو للطهر ويابى أن يشارك حاشاه أو يقر قومه على هذه المنكرات وعلى هذا الفسق والفجور. فما كان جواب قومه؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أتوا بشر كبير جدا، حكمهم أن يخرج من قرية حتى لا نراهم، لأنهم مجرد رأيناهم يذكروننا بالطهر بعفة، ونحن شربين من حلين ساقطين نأتي كل الفسق من جميع أبوابه. أخرجوه، لا تدعوا أنظاركم تقع عليهم. سبحان الله، فهو اليوم سنن الفاسقين، سنن الموطيين تعود من جديد. فهم العلمانيون اللوطيون المعاصرون على لسان كبيرهم جاك شيراك في فرنسا يعلنها كما قال قوم لوط للوط لمن آمن معه، أخرجوهم من مدارسكم، أخرجوهم من جامعاتكم ومجتمعاتكم، إنهم أناس يتحجبون، أخرجوا النساء إنهن يتحجب إنهن يتطهر. وهذا هو ديننا، منظر إرهابي، هذا منظر يأثر علينا صفونا في برا هذه المناظر. لماذا أيها العلمانيون اللوطيون، لماذا مثلكم الأعلى قوم لوط في هذه السنة؟ قبلكم هو لوط، قوم لوط. لماذا؟ قال يوحي لنا معاني لا نريدها، معاني الحشمة، نعم، معاني الطهر، معاني الجمال، لا تريدون أن تتذكروا القبح الذي أنتم عليه، لا يمكن، لا يريدون أن لأن الفتاة المسلمة يا أخواننا، المرأة المسلمة حقيقة أنا أقول بحجابها هي مجاهدة في سبيل الله في هذا العصر. يا بعض النساء يقول له طيب وش هذا الرجال يذهبون إلى جبهات الجهاد؟ يا أختنا والله لو التزمت في حجابك كما أمر الله والله أنت في جهاد عظيم. يكفيها المرأة تسير بحجابها هي داعية إلى الله، بدون ما تتكلم ولا كلمة هي داعية إليه، لأن منظرها هكذا يوحي بمعاني عدة، يوحي بمعاني الطهر، معاني الالتزام، معاني العفة، معاني الإيمان، معاني الاستقامة. كل هذه المعاني مجرد وقع على البصر وإلى امرأة محجبة ترتد إلى ذهنك، فهي داعية إلى الله بحجابها بالتزامها، فتخبر. لذلك القوم مصرين على أن تخلع الحجاب، لا يريدون هذه المرأة أن تذكر فتياتهم أن هذه الفتاة من ترتد الحجاب الله عز وجل جميل، من أسماء الحسنى أنه جميل، فلا يشرع إلا الجمال ولا يأمر إلا بالجميل، ولا يشرع إلا الجميل. ينبغي أن تعتقدوا ذلك يا إخوانا. فإذا أمر الله عز وجل بالحجاب أمر بالجمال، لأن من مقتضيات هذا الاسم العظيم أن لا يأمر إلا به. فالقوم يعرفون جمال الحجاب، فحتى لا تفتى نساءه أخذوا حجابكم، حجابكم يأتينا ناس سنة. ومما جرأ هذا الخبيث على مثل هذا القانون الجائر لا شك واقع المسلمين، ويعلم أن المسلمين أشد منه، أقصد حكام المسلمين، حكام في بلاد المسلمين، طواغيت الحكم الذين كنا نشكو منهم، هم يعلمون أن طواغيت الحكم في بلادنا أشد منهم حربا وعداء للعفة وللطهر، إلا من رحم الله، أشد منهم عداء وحربا للعفة والطهر. انظروا تونس مثلا، معذرة لأهل تونس في بعضها يجبر النساء على خلع الحجاب. تركيا، سوريا، مرت مرحلة سوريا أن المرأة كان ينزع حجابها من السوق، يقولوا عليها قال الصاعقات والصاعقيين، وهي في الشارع بقوة هكذا بالشارع، مرت مرحلة من هذا النوع بقوة. الاحتراق خلع الحجاب بالقوة في بلادنا وللأسف يوجد هذا. لماذا؟ لأن المرأة بحجابها تؤدي رسالة، فهم لا يريدون أن تؤدي هذه الرسالة، لا يريدون أن تؤدي هذه الرسالة. ثم إضافة إلى ذلك المرأة هي وسيلتهم الأخيرة، جربوا مع مسلمين العنف والإرهاب، حطوهم في السجن وقتلوهم وعذبوهم كلهم أطفياء، جربوا معهم الأيديولوجيات الباطلة الاشتراكية والبلوطية والهلأ كلها فاضية. يوم من الأيام المجتمع العراقي كله معفي، راح الكابوس كلهم صاروا مسلمين. وهل بعض المجتمع تقول قبل ساعتين وضعت تانية مثلها رخيص القلب، مثلها رخيص الفطرة، الشرك طارئ، الكفر طارئ بخلاف التوحيد. كل مولود يولد على التوحيد على الملة، أما الشرك هو طارئ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالشرك طارئ ذكره رخيص القلب، يعلمون ذلك. فقالوا ما الحل؟ إذن المرأة لا بد من أن نحول المرأة إلى لعبة ورقاصة تغذي الناس والجبال. والمرأة حقيقة إن رضيت نفسها أن تجني نفسها عند الطاغوت تؤذيه وتفعل فعل. شوف جيش أمريكا إذا أشد ماكش جيش أمريكا ممكن يخليك يعني تفعلك الحوافز للجهاد والجفاء، لكن عندما يأتي الرقاصات تؤذي. لكن النبي قال لا يجد الثاني حين يهدي وهو مؤمن، يعني إيمانه بسبب الرقاصة طلع إلا بعد إذا تاب وعاد. يعني شوف الزائد هنا شو تعمل، يعني بتدمر الإيمان بتدمر القلب. مرة إنسان ساعة أربعة تلقح لم يعد عنده إيمان وأصبح من دون الطاغوت شائم أبا، فهم يعرفون أن فهي وسيلتهم الأخيرة، فلذلك يريدون أن يغونها بأي طريقة، يحولونها إلى رقاصة إلى فتانة بأي طريقة. وهذا لا يتناسب مع الإسلام. زعموا حقوق المرأة، والله كذبوا، لا حقوق المرأة، أين حقوق المرأة؟ المرأة مداسة، ما هو الرجل والمرأة مداسة؟ أين حقوق المرأة؟ إذا كان زوجها مداس وأبوها مداس وأخوها مداس، فكيف تعطي هذه المرأة حقها من بين المداسين كلهم يا كذاب؟ إذا عائلتها كلها مداسة، ولدها مداس بالأقدام، أبوها زوجها أخوها، كيف تقول أنت حريصة على حرية هذه المرأة؟ كذاب، كلمة حق يراد منها بعض. لا بد للأخت المسلمة أن تنتبه أنها والله بالتزامها الحجاب تفعل فعلا كبيرا لصالح الإسلام، فهي بذلك على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام، فلتحذر ولتنتبه على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام، فلتحذر أن تؤذى من قبلها. لا تستهيني بنفسك يا أستاذ، والله إنك على جبهة من أعظم الجبهات عندما تلتزمي بحشمتك وحجابك وتمنعي فتك عن العبادة، إنك وتلتزم في نفسك حكم الله وتعاليم الله عز وجل. والله إنك في جهاد عظيم لا تستطيع، خاصة في هذا الزمان، خاصة الرجال. قال هذا حالك يحدث كذا مشان قال هويته بجيء محلا اللي يعقب الشارع، الرجال يسكنون إلا من رحم الله. بينما المرأة عندما تتحجب تتحدى الناس كله، بينما نحن الرجال كثير من رجالنا حالك شافك كله لا يستطيع حتى ما يعرفوا أننا نمشي، ها طيب وين الرجول وين الشجاعة؟ بينما المرأة عندما تخرج بحجابها تقول لهم ها أنا ذا، لا تستطيع تكفي نفسها وهي تتحدى الناس كلها، ها أنا ذا مسلمة موحدة مستقيمة طاهرة عفيفة رغما عن أنوفكم وفتنتكم وأغرائكم. أي تحدي يعلو هذا الجهاد؟ فلذلك هي في جهاد عظيم منفصلة. وللأسف الموقف على أهميته وعظمته إلا أننا لم نجد الموقف المناسب. طواغيت الحق مسلم عليهم، ذكرناهم، هم مشركين في المؤامرة، لكن أقصد العلماء المشايخ لم نجد لهم الموقف المناسب لهذه القوانين الجائرة، لأن فرنسا وجاك شيراك لا يستفيد بهذا القانون، لا يستفيد بأن يقول لك أقلع الحجاب عن رأس زوجتك وبراتك، لا، سيأتي الاندماج بعدين لا تتكلم ولا لغتنا بعد ذلك زمان نصركم وبالقوة. سيأتي هذا الوقت يا أخواني، وبخاصة إن رأوا من المسلمين ردة فعل باردة أنا مش حقوقهم حق كما يقول شيخ الأزهر، قال هذا حقه لا تدخل به، قال والله قالها والله، قال هذا حقه لا تدخل به، لا يحق لنا أن نتدخل بكم، تفعلوا ما شئتم بالمسلمين. أين حقوق الأخوة، حقوق حق الولاء؟ المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، أي لا يسلم ولا يباه للظلم وللقهر وللكفر وللظلم. قال لا يحق لنا أن نتدخل، غدا يصدرون قرار إما أن تتسلب وإما أن نقتلك. صاحبنا من مقتضى فتوته هذه أن لا نتدخل، لأنه قرار داخلي حق داخلي. طبعا لا هم يتدخلون في بلدك، ويتدخلون في شؤون حكمك، ويتدخلون في سياسة بلدك، ويتدخلون في الشاردة والواردة ويتدخلون في مناهج التعليم ويتدخلون حتى بألبستك. لماذا هم يحق لهم أن يفهم في البلد؟ يحق لك أن تقول كلمة حق نصرة لإخوانك المسلمين، نصرة لأخواتك المسلمات في فرنسا وغيرها من البلدان. فهذا حقيقة والله مصيبة وطامة كبيرة، وأنا الذي أخشى أن تضطر الفتاوى لهذه المرأة يقول لها لا بأس اخلع حجابك قبل الأخ من ينظر. فأقول محذرا ومبينا ومنبها، لا يحق لهذه الأخت المسلمة أن تخلع حجابها من أجل مدارسها وجامعاتها أو من أجل العمل في مؤسساتها. فإن خيرت بين هذا وذاك فيجب عليها أن تختار حشمتها وأدبها وحياءها ودينها. لا يجوز لها أن تخلع حجابها لأجل هذا أو ذاك مما ذكر. ربما تصدر فتاوى الآن المشاق الشضال ومرخصين للعلم عندهم قش حلال حلال تحت عنوان والله حرام حرام حرام البنت تترس ضيعوا دين الناس. فأقول لا يجوز، ليس من الإكراه المعتبر أن لا تدرس في مدارسهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جرب الله يا أختاه، جرب الله، جرب التقوى، جرب التقوى وانظري كيف يصنع لك يصنع لك الله مخرجا وكيف يوجد لك مخرجا مما أنت فيه. هذا الموقف من هؤلاء الظالمين لا بد من أن يعارض وينكر. لا بأس بالتظاهر، لا بأس بالاستنكار، لا بأس كل الوسائل، لا يجوز الاستسلام لهم. هناك وسائل متاحة ممكن للمسلمين أن يفعلونها، رسائل، مقالات، مظاهرات، إنكارات، شجب مراسلة الظالمين، يفعلون كل هذا. لا يجوز المرأة أن تلجأ إلى خلف جارها، لا يجوز أن تلجأ لتدافع عن حقها في كل هذه الوسائل. تبين لهم علامة لها الحق في أن تتعرى مطلقا، علامة، وليس لها الحق أن تلبس ما تشاء. أجيك الحرية هذه وأنا حرية من فشكلي هذه، أنا أعجب ديمقراطية حرية حرية شخصية. كيف لها الحرية في أن تتعرى تماما وليس لها الحرية أن تلبس الثياب التي تشاء؟ لذلك يا أخواننا بقول لكم هذه الحرية كذبة كبيرة، صدقوني كذبة كبيرة، يضعونها حيثما تكون مصالحهم وتتحقق أهواؤهم وشهواتهم، كذبة كبيرة فلا تصدقوا. فنحن مسلمون، مسلمون ومع الإسلام، البديل عندنا الإسلام، لا اشتراكية ولا ديمقراطية، إسلامية إسلامية، مسلمون، البديل عندنا هو الإسلام. عندما تقول لهم نحن نرد نرفض هذه ديمقراطيتكم لقد أنت تريد الدكتاتورية، لا، لا نريد الدكتاتورية ولا الظلم ولا الديمقراطية كذلك، لأنها مستنقع آثم. إنما البديل عندنا هو الإسلام وحكم الله يعلو ولا يعلى عليه. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والثبات والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والثبات والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اهدنا لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، وقنا سيء الاعمال شقي الاخلاق لا يقي سيئا الا انت. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قوموا الى فرجكم.